ذلك كله. تصور هذه المواقف واعمل لما يعني تراه فيما بعد بأنك تلقى وأنت فرح، تلقى ربك وأنت فرح. ومن ذلك ما نحن فيه مما أنعم الله به علينا أننا من المسلمين، وهذه نعمة كبرى نحمد الله. كلما تذكرت أنك مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، خلقت عليها، خلقت نشأت وأنت تقول في بين أبوين يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بيئة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مجرد وجودك في هذه البيئة نعمة من الله عليك، هذه واحدة، فحافظ على هذه النعمة، وإلا نكرانها تكون أشد عليك ممن نشأ في بيئة كفر، لأنه معذور نسبيا، أما أنت فلست معذورا، هذه واحدة. فالنعمة الإسلام من أكبر النعم، ونعمة تيسير أسباب العبادة وتهوينها عليك ووجودك في أفضل الأزمنة وفي أفضل الأمكنة من النعم الكبيرة عليك، فاحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وحمد الله وشكره على نعمه لا يكون بمجرد اللسان والقول، إنما بالقول والعمل. أنت في نهار في رمضان بلغ الله رمضان، فاشكر النعمة بأداء هذه العبادة. أنت في المسجد الحرام أشكر الله سبحانه وتعالى أن أوصلك إلى هذا البلد الحرام، فازدد طاعة وعبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت أصلا قبل ذلك مسلم في أي مكان من الدنيا، فاشكر الله وعبده وحقق هذا القول الذي تقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل هذا بلسانك وحققه عملا بقولك، تجد ذلك عند الله وتلقى ربك وأنت فرح بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى مسألة قوله إن امرئ صائم، هذه أشرنا إليها ويكفينا ذلك. نعم، من الأشياء التي قد يقع فيها لبس من بعض الناس، وهذه من المباحات، يعني مباحات أصلا، ولكن يعني التحفظ منها في الصوم مطلوب. قال الشيخ: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. تمضمض، كان سألني أمس أحد يقول أنا ما أدخل الماء في فمي وأنا صائم، يعني لا كيف تتوضأ إذن؟ باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. المضمضة معلومة، هو إدخال الماء في الفم وتحريكه، والاغتسال معلوم. هل يجوز للصائم أن يتمضمض؟ نعم، لأنه في الفم الذي يهطل ما هو ما يدخل في الجو. والاغتسال، هل له أن يغتسل من الحر يتبرد؟ نعم، وهذا من لطف الله. الله ما عذب الناس، ما قال له لا لازم تعذب نفسك، تمتنع عن الطعام والشراب وتقف في الشمس عشان يعني تهلك. لا، تبرد الشيء الطبيعي، اشتغل المكيف، اغتسل، كل ذلك، لكن لا يدخل شيء في الجوف، هذا هو المطلوب أو الممنوع. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما، هششت يعني مثلا الشيخ ذكر الهشش، قال نشطت نفسه إلى أهلي. هششت يوما يعني إلى أهله، إلى زوجته. قال: هششت يوما فقبلت، وهو صائم. قال: هششت يوما يعني نشطت مع وجود أهله وكذا في بيته إلى آخره، وهو صائم. هش نشط وبش لها فقبلها. هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، صنعت اليوم أمرا عظيما، يعني شيء كبير، كيف وأنا صائم أقبل؟ فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، أرأيت إذا تمضمضت بماء وأنت صائم، يعني يسأله عن هذا، هل هو يفطرك ولا ما يفطر؟ قال عمر: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني ففيما هذا الانزعاج الذي انت منزعجه وتخاف منه وكذا، ما دام امر لم يصل الى المفطر الذي جعله الله مفطرا ممطلا للصوم فانتهى. هذا الحديث الشيخ ذكره ليدل على شيء، يعني على الباب الذي عنوان له، قال: باب الصائم يتمضمض. ولكن ايضا فيه دلاله اخرى على ان القبلة من الصائم، طبعا القبلة المباحة يعني لاهل زوجته، طبعا بدون شهوة، وأن لا يعني تتحرك الأمر إلى درجة أخرى فأنه ينزل أو يمضي أو لا، قبلة يعني محبة أو ود أو كذا أو رحمة أو عطف إلى آخره على أهله على زوجته. طبعا الصغار والمحارم وكذا إلى آخره هذا ما في إشكال، لكن الكلام على المشتهى الزوجة إذا قبلها ولم وضمن أنه ما يترتب على ذلك أمر آخر من مذي أو إنزال مني أو نحو ذلك، قال هذا لا يضر. ومثله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المثال العجيب السهل، قال المضمضة، يعني نحن الآن ممنوعون من الطعام والشراب، ممنوعون من الماء، من شرب الماء، لا يدخل يعني حلقك وجوفك، هذا ممنوع. طيب تتمضمض ولا ما تتمضمض؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من يعني وسائل التعليم السهلة المؤكدة للمعنى منه عليه الصلاة والسلام. سأله عن شيء يعرفه، يعني يعرف حكمه، جاء مزعج، أنا عملت أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم، ماذا يعني ما الحكم، كيف بطل صومي، ما هو الذنب الذي ارتكبته؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت لو تمضمض؟ وهذا شيء يعرفه، أن المضمضة هي مقدمة لنزول الماء إلى الجوف، لكنها ما دامت في حدود المضمضة فهي خارج الجوف. قال المضمضة لا بأس بها لأنها لا تفطر يعني من حيث أنه شرب. قال وكذلك هذا القبلة كالمضمضة لأنها مقدمة للمفسد وهو الجماع وليست مفسدة، والمضمضة مقدم للشرب وليس شربا، فهو غير مفطر أو غير مبطل للصوم. لكننا مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا المثال وبين أن مضمضة مباحة أمر سهل، يعني لا يعتبر من تمضمضة لا يعتبر شرب، ومثله كذلك الجواب جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن القبلة للصائم أيضا لا تفطر، لكن بشرط في الاثنين، بشرط في الحالتين. المضمضة يشترط وينبغي للمؤمن في حال صومه ألا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق، حتى في الوضوء الواجب لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا ينزل شيء إلى حلقه، هذا شيء. فإذا تمضمض أو بالغ في المضمضة ونزل شيء إلى حلقه فأفطر. كذلك القبلة إذا كان يعرف من نفسه شدة الشهوة وكذا وإلى آخره، ولو قبل وربما يعني يتطور الأمر إلى شيء آخر فلا، فليمتنع، ليس له أن يفعل ذلك لأنه يخشى عليه أن يفسد صومه. عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود. حديث أبي بكر بن عبد الرحمن يقول الشيخ فيه، طبعا هو من حيث سنده حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، الحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي بالإضافة إلى الإمام أحمد وأبي داود، ورجال إسناده رجال الصحيح. الحديث صحيح من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح يحتج به، وفيه دلالة واضحة أن هذا الصحابي قال رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب الرسول يعني صحابي، والصحابي لا يحتاج أن تعرف من هو، الصحابة كلهم عدول، إذن فهو صحابي رأى رسول الله صلى الله أو أخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، يعني بإحساسه بالحر أخذ ماء وصبه على رأسه، بمعنى أنه قصد أن يبرد جسمه بالماء من الحر وهو صائم. إذن معنى ذلك أنه بقصد تحصيل تبريد الجسم وتخفيف أثر الصوم بصب الماء على الجسم، يعني بهذا حتى مع هذا القصد فلا بأس به، جائز وليس بمفسد للصوم. نعم. وننتقل الشيخ إلى الباب الذي ذكرناه إشارة إليه، وأشار إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة القبلة للصائم، جعل الشيخ له بابا مستقلا. قال باب الرخصة في القبلة إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. انظر هذا الأدب وهذا الحرص على دين الله وعلى نشره، صحابية جليلة عظيمة كبيرة في السن أيضا وفي القدر وفي الجاه، لم تتحرج ولم تمتنع أن تخبر بشيء من خصوصيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف أن تبين للناس الحكم، تقول كان يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا دليل على أنه يعني لا بأس بذلك. ربما بعض الناس يقول هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وأنه أمسككم لإربه كما يأتي في حديث عائشة، لكن الشرط لا بد منه سواء كان هذا ليس لم تقل فيه دلالة على خصوصيته عليه الصلاة والسلام، إنما هو تشريع عام، وفعله دليل على مشروعيته وجوازه. حديث عائشة التالي، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ويباشر وهو صائم يعني يداعب أهله وهو صائم، لكنها قالت: ولكنه كان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه يعني لشهوته، كان أملككم، بمعنى أنه حتى لو قبل حتى لو داعب وهو صائم فلن يتطور به الأمر إلى الوقوع في المحظور. ومن استطاع أن يملك إربه ولا يتطور به الأمر إلى الوقوع في المفسد فلا بأس له بذلك. ولهذا قالوا الشيخ الكبير والإنسان اللي ما له شهوة في النساء أو كذا، إذا حصل منه نوع دعابة أو قبلة لزوجته أو كذا وهو صائم لا بأس بذلك، لأنه لن يترتب عليه المحظور. نعم، الحديث هذا حديث عائشة رواه الجماعة إلا النسائي، وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه يعني أمه يعني لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني هذا شيء تفعله لعل الله أباحه لك دوننا نحن الناس المسلمين وما تأخر، فقال أما والله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما والله إني لأتقاكم لله، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، رواه مسلم، وفيه أن أفعله حجة. انظر، نقف قليلا أو يجب أن نقف كثيرا عند هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله. كثير من الناس يستعظم بعض الأشياء ويقول إن هذه يعني فيها عمل لبعض المحظورات أو حوم حول الحمى، وها يعني وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا خاص به، ها رسول الله يمنع هذا وينكره عليهم ويقول إني لأتقاكم لله، ها لأخشاكم لله وأتقاكم، هذه الرواية هنا يقول إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أشدكم تقوى وأكثركم تقوى وأكثركم خشة لله، بمعنى إنه إذا كان ممنوعا فلا يمكن أن آتي وأن أفعله وهو ممنوع، وهذا يدلك على أن أفعاله عليه الصلاة والسلام هي يعني هو القدوة لنا فيها وهو الأسوة لنا فيها، وكل ما يفعله فإنما يدل به على التشريع، على أنه إما يفعله على سبيل الوجوب فهو واجب علينا، أو على سبيل الندب فهو مندوب لنا، أو على سبيل الإباحة فهو مباح لنا، فهو تشريع. ونقف قلت نقف وقفة عند أفعاله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني حياته في بيته، حياته في يعني باب النكاح والأسرة الذي يسموه فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، جمع بين 9 نساء منهن، هذا الجمع لهذا العدد من النساء بعض الذين نكسوا ونكست قلوبهم من المنافقين والملحدين والكفار، ويعني جعلوا من ذلك أن النبي محمد يعني يحب النساء وأكثر من النساء وتعدد كذا وإلى آخره، هذا افتراء وظلم كبير وعدم فهم لحكمة زواجه أو تزوجه صلى الله عليه وسلم من هذا العدد من النساء لأمور كثيرة ذكرها للعلم، منها من أبسطها أولا انظروا زوجاته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء 9 الذين جمعهن، كم منهن ثيبا كبيرا وكم منهن بكرا صغيرة؟ ليس منهن بكرا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها، والباقيات نساء كبار في السن، أرامل، كنا أكثرهن كنا أرامل، يعني من بيوت من قريش أو من غيرها، بيوت لها مكانتها في المجتمع في البيئة التي يعني نشأت فيها الدعوة الإسلامية، تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم بليغة كبيرة في الدعوة الإسلامية وفي تبليغ الدعوة. منها أولا تقريب هذه البيوت والأسر إلى بيت النبوة وحضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايته بحيث أن يكون واحدة من هذا البيت العظيم في بيته عليه الصلاة والسلام وسهرته. والعرب والجميع القبائل القبائل والأمم يعني من حرصا على مصالحها الدنيوية وقوتها وكذا إلى آخره تعمل المصاهرة والمناسبة وكذا إلى آخره من أجل قوته. فكيف وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يجمع يعني شتات ذلك الجمع العدد الناس المتفرقين؟ هذا واحد. الشيء الثاني وهو المهم وهو مهم وكلها حكم مهمة، العطف والحنان والرأفة والرحمة والرعاية لهؤلاء النسوة التي كنا من السابقات في الإسلام الملبيات لدعوة الله سبحانه وتعالى المؤمنات برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهن بحاجة إلى رعاية، فأولى بهن أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهن لأنهن أحق بهذه الرعاية منه عليه الصلاة والسلام. ثم أنه تحتهن أيضا من الأيتام ومن يحتاج إلى إعالة فيدخلن تحت حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المهمة أيضا أن يكثر عدد هؤلاء النسوة فيكثر تعاملهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف الناس الخصائص أو يعني الأمور الخاصة في البيت التي لا يمكن أن يتحدث عنها كل الناس أو لا يمكن أن يسأل عنها الناس أيضا، يعني تعامل الرجل مع أهله، تعامله في بيته، يعني الأمور الخاصة جدا بين الرجل وامرأته إلى آخره. ما يأتي أجنبي ويسأل يقول ماذا صنعت يا رسول الله وكيف وهل يعني يجب الغسل من الجنابة عند الالتقاء أو عند الجماع أو عند كذا إلى آخره، يتحرج الناس. لكن وجود هؤلاء النسوة المؤمنات أمهات المؤمنين التي عرفنا ذلك منه صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ولم يتحرجنا، فدل ذلك على أن وجودهن فيه خير كثير وحكمة بالغة وبيان لأحكام الشرع في جوانب لا يمكن أن يسأل عنها الناس أو يعرفونها إلا من خلال هؤلاء الطاهرات الطيبات اللاتي اختارهن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذن فالأحاديث هذه فيها دلالة على جوازي أن لا بأس أن يقبل الصائم وهو صائم، وأن ذلك لا يفطره، ولكن بشرط ألا يؤول به إلى هذا. ومع هذا الجواز ومع هذه المشروعية ينبغي للإنسان أن يتحفظ يحرز نفسه، يعني يمتنع. هذا مباح، يعني كونه يجوز كونه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الإباحة، لأنه دليل على إباحته وليس دليل على لا على استحبابه ولا على طلبه. فإذا هو مباح، وما دام مباحا وأنت تارك لهذه المباحات فلا تذهب لهذا المباح الذي يخشى عليك أن يتطور بك الأمر إلى يعني ما يمنع. يقول الشيخ هنا قد دل حديث عمرو بن أبي سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره، وحديث أبي هريرة أخص منه فبني العام على الخاص، واحتج من قال بتحريم التقبيل، بعض أهل العلم يقول محرم، والمباشرة مطلقا بقوله تعالى فالآن باشروهن يعني في الليل فالآن باشروهن، قال فمنع من المباشرة في هذه الآية في النهار نهارا. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في قوله تعالى فالآن باشروهن المراد بها الجماع التي نعم، ولا ما دونه من قبلة ونحوها. وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وسلم وما أذن في به إلى آخر ما ذكر الشيخ. نعم لعلنا يا إخوان نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونترك مجالا إذا كان هناك سؤالا فيما يتعلق بالموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يتمم لنا عباداتنا وصومنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.